أهلا أهلا سوسو هانم. أهلا بحضرتك يا دكتور فريد. أنا عملت لك خاطر وما تأخرتش يا دينا. هو جي. تعالي تعالي جنبي هنا يا سوسو يا قمر. أجي واتشرف بيك يا عفاف يا طيبة يا أم قلب أبيض زي الفل. الله. وإحنا كمان بقى في مجلسنا إن شاء الله قلوبنا بيضة وزي الفل. أتمنى. تفائلي خير يا سوسو. هو منين يجي الخير إذا كان حتى التلفزيون وأميرة تحت تصرفه وبتشتغلوا علي؟ إيه ده إيه ده إيه ده؟ لا لا لا لا، مين ده اللي اشتغل عليكي؟ أولهم الدكتور فريد اللي دعاني أحضر. اشتغل علي أبيض واسود وألوان. تأكدي إن القصد خير. خير يا دكتور فريد. نشرب الشاي عشان الشاي هيبرد وبعدين نتكلم براحتنا. شايك يا أستاذ فريد. شايك يا سوسو هانم. شايك يا عفاف. ونسيت أعمل نفسي شاي. الله، أحلى كلام عفاف قالته وإحنا بنشرب الشاي. قلت إيه يا أستاذ عفاف؟ هي حكمة يا سوسو بتقول بلاء الإنسان من اللسان. الله الله الله الله. طبعا الواقع اللسان، اللسان اللي تطلع منه الكلمة الطيبة. والكلمة الطيبة إيه بقى؟ الكلمة الطيبة صدقة. واللسان الشاطح النمام والعياذ بالله. ومن نم لك نم إيه يا مدام سوسو؟ مش عارف. من نم لك نم عليك. فعلا، يعني ما تزعليش مني يا سوسو. انت مرة قلتي نميمة نحمده. مش فاكرة. المهم انك نميتي، عملتي الحادثة دي، عليكي بقى النماية دي. قالت ايه؟ قالت كتير. قالت بصي لنفسك قبل ما تقولي على غيرك. دي نحمده. هي كده ما غلطتش يا سوسو هانم. الواحد يبص على روحه قبل ما يتكلم على غيره. فهمت يا سوسو؟ تقريبا يا عفاف. نرجع بقى للحكيم اللي بيقول لسانك حصانك إن صنت صانك وإن هنتو هانك. المثل ده روعة، لو نطبقه على أرض الواقع يبقى روعة. هي إيه اللي روعة؟ ده كلام كله حكم يا غادة. هو أنت سمع حد بيغني؟ معلش سامحيني يا سوسو. طب الغيبة بقى يا دكتور فريد. ايوه ايوه يا استاذ عفاف، الغيبة اشد من القتل. سامع يا سوسو؟ ان شاء الله ان شاء الله. ختامها مسك. اختم يا دكتور فريد اختم. انما الامم الاخلاق ما بقيت، فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. الله ينور يا دكتور فريد ويهديني. قولوا أمين. آمين. تستعد الأسرة المصرية لاستقبال العام الدراسي الجديد حول اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بالتوعية بأهمية التعليم. أجريت لك هذا الحوار. معنا الدكتورة فيفيان فؤاد، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي للتنمية المجتمعية. دكتورة فيفيان أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. أهلا وسهلا، صباح الفل. دكتورة فيفيان، برنامج وعي للتنمية المجتمعية والكثير والكثير من القضايا. بنتكلم مع حضرتك عن اهتمام برنامج وعي بقضية التعليم ورفع شعار التعليم قوة في أي عمر. التعليم قوة في أي عمر ده يعني شعار مأخوذ من مقولة يعني معروفة جدا، وهي أن المعرفة قوة. أنا لما بعرف ببقى قوية، أقوى من الذي يعرف، أقوى من الذي لا يعرف. وهو ده يمكن الشعار اللي عايزين المجتمع كله يتبناه، وخاصة أن احنا في عالم يسوده، عالم بقى قرية صغيرة والمعلومات بقت موجودة في كل حتة. وبالتالي احنا عايزين ان احنا نشجع على الحاجتين. نشجع طبعا التعليم، يعني مش من المناسب ابدا ان مصر لسه فيها نسب للأمية وسط الكبار. ده لازم نقضي على هذه الظاهرة قضاء يعني تاما. مناسب جدا ان احنا نتأكد ان كل ولادنا من سن المدرسة اللي هو 6 سنين وقبل 6 سنين كمان اللي هم السنتين اللي قبل الدراسة الأساسية اللي هم 4 سنين لغاية انتهاء المرحلة التعليمية الأساسية اللي هي لغاية 18 سنة ان احنا نتأكد ان ولادنا في المدارس. ودي يمكن رسالة نحب أقولها لكل الناس، أهم زي ما بيقول شيء يبني بلدنا النهاردة ويحافظ على بلدنا إن إحنا كل المجتمع، الدولة، المجتمع المدني، كلنا يبقى عندنا هدف واحد، إن ولادنا ما يطلعوش من المدرسة لغاية سن 18 سنة. ده مهم جدا. الحاجة الثانية إنه التعليم ما بيتوقفش على المدرسة فقط، التعليم النهاردة والمعرفة موجودة في كل حتة. ويمكن الرسالة اللي أنا أحب أقولها النهاردة للجميع إنه النهاردة حظ الأجيال الجديدة، ويمكن حتى إحنا حظنا ككبار يعني أحسن بكثير جدا من الأجيال السابقة. ليه؟ لأن المعرفة بقت بين إيدينا، الوسائل متعددة ومتنوعة جدا جدا جدا النهاردة. بس لازم نوجه ولادنا ونوجه نفسنا كمان، يا شباب ويا بنات وحتى يا أمهات ويا أباء، في كتير جدا من البرامج اللي هي التعليم المفيدة. لو انت عايز تتعلم لغة هتلاقي 500 برنامج عليه لغات. لو حضرتك عايز تعرف حاجة في العلوم هتلاقي، لو عايز تعرف حاجة في الرياضيات، لو ست البيت عايزة تعرف تطبخ هتلاقي مجال انها حاجات كتير جدا تعلمها الطبخ، لو عايزة تعلم الخياطة، لو عايزة تعلم حاجات في البيت. لو عايزة يعني النهاردة المعرفة اللي بين ايدينا على التليفون من الإبرة للسلك. هل أنا بستفيد؟ ده سؤالي النهاردة، ويمكن دي يعني رسالتي النهاردة لجمهورك العزيز. هل إحنا بنستفيد من النعمة الكبيرة جدا اللي بين ايدينا اللي اسمها التليفون المحمول او اللابتوب، او اللي هي بتتيح لنا مش بس يعني في ناس كتير بتقول لا السوشيال ميديا دي في حاجات طبعا في حاجات كتير مش كويسه وفي لها سلبيات وايجابيات، لا لكن انا بقول ان احنا لو ركزنا على الايجابيات هنستفيد في التعليم بشكل كبير جدا. كل واحد فينا النهارده رسالتنا كل واحد فينا يشوف حاجه بيحبها تكون مفيده. ويمكن رسائل برنامج وعي عن التعليم بشكل عام تستهدف كل افراد الاسره. بالظبط بالظبط بالظبط، لان التعليم ما بيوقفش عند مرحله المدرسه ولا عند الجامعه ولا عند الدكتور. احنا بنتعلم كل يوم كل يوم كل يوم من خبراتنا، وبنزودها عن طريق القراية، عن طريق المعرفة، عن طريق الـ الأدوات الاتصال الحديثة. خلي أدوات الاتصال الحديثة دي اللي احنا بنشتكي منها تبقى أداة ان احنا نعرف بيها تنفعنا مش تضرنا في حاجات مش مفيدة. التعليم فعلا هو المعرفة قوة، والتعليم قوة في أي عمر، والإنسان بيتنمو يتعلم لغاية آخر نفس في حياته. والمثل المصري اللي معروف عند الكل بيقول إيه؟ يعيش المعلم وهو إيه؟ بيتعلم. يعني اللي يقول أنا اكتفيت من التعليم يبقى هو أعتقد أنه يعني بيغلط غلطة كبيرة جدا. إحنا برنامج وعي بنهتم جدا بقصة المعرفة والتعليم والوعي والرسائل المستمرة، وأيضا من الأشياء المهمة اللي مهتم بيها وطبعا قضايا محو الأمية وتعليم الكبار وتعليم البنات، لأنه دي حاجات أساسية بالنسبة للأسر الأولى بالرعاية، إنه ما نسيبش ولد ولا بنت من غير تعليم لغاية التعليم الأساسي، كل ولادنا يبقوا في التعليم. شياكة وأناقة مع الدكتورة وهاد سمير أستاذ تصميم ومكملات الملابس. صباح الشياكة، صباح الأناقة، صباح كل حاجة جميلة. يا رب يسعد أيامكم دايما ويكون يومكم سعيد وجميل. النهاردة هنتكلم عن حاجة مختلفة، هنكمل ازاي نرشد استهلاكنا في كل حاجة. احنا داخلين على فصل الخريف، بنبتدي نغير بقى ونشقلب في الدولاب ونطلع ايه الحاجات اللي هنبتدي نستعملها وايه الحاجات اللي احنا مش عايزينها. واحنا بنطلع الحاجات اللي احنا مش عايزينها عايزين نجمع كل الحاجات اللي احنا مش هنستعملها وحطها على جنب. ليه؟ عشان هندور لها على استعمال وافكار. كل اسبوع هقول لكم على فكرة جديدة. فبالتالي هنبقى طلعنا ومجهزين حاجتنا اللي موجودة، وكل واحدة من السيدات الجميلات اللي بيسمعونا هتفكر هتعمل ايه بالحاجة اللي عندها او ايه اللي عندها تقدر تحوله. زي ايه؟ النهاردة هنتكلم على التيشيرتات. عندنا تيشيرتات احنا واولادنا وازواجنا كلنا، يعني الدولاب بيبقى مليان انواع من التيشيرتات السادة والمطبوعة والمطرزة وكل الشغل اللي عليها. بس احيانا مثلا تيشيرت بتتقطع، اللون بيبتدي يروح منها، الطباعة حصل فيها بقع مش عارف ايه، بنرميها ما بنستعملهاش. لا، احنا مش هنرمي اي حاجة بعد كده. اللي هيحصل ان احنا هنطلع التيشيرتات كلها، ومثلا ابتدي اشوف التيشيرتات مثلا المطرزة هقص كل التطريز اللي فيها، اعمل مثلا كرتونة كده مثلا 10 في 10 15 في 15 20 في 20 وابتدي اعمل منها زي شبابيك كده على التيشيرتات، واقطع منها الحاجات اللي انا شايفة ان انا ممكن هستفيد منها. بقيت التيشيرتات مش هرميها لان هوجد لها استعمالات بعد كده، عشان كده بقول مش هنرمي اي حاجة. هنعمل ايه؟ هنجمع المربعات دي مع بعض. لو انا شاطرة وليا في الخياطة وبعرف، هجمع كل المربعات اللي انا عملتها بقى كبيرة وصغيرة، ممكن اشتغل احجام مختلفة، مرة اقطع 10 في 10، مرة 15 في 15، مرة 10 في 15، وابتدي اشبكهم مع بعض يبقوا عاملين زي اللوحة كده مربعات ومستطيلات جنب بعض، واخيطهم. وبعد ما اخيطهم هبتدي اقص منهم بقى، اعمل مثلا جيبة، هعمل منهم بلوزة، هعمل منهم بنطلون، حسب كل واحدة حابة تعمل ايه. لو انا عندي ما عنديش كتير كمية توفر لي ده، هنقطع الحاجات اللي انا قلت لكم عليها، المربعات والاشكال المرسومة، الوحدات، الحاجات دي كلها، وابتدي بقى اختار انا عايزة اعمل ايه بيها. هعمل منها شنطة، اوكي، يبقى هبتدي اجمعهم مع بعض. لو انا عندي شنطة قديمة هجيب دول واشتغل وخيطهم على الشنطة من برة، فيبقى عندي الشنطة القديمة حولتها لشنطة جديدة بأشكال مختلفة. لو أنا حخيطها من أول وجديد، سهل جدا أن أنا أجيب أعملها مربع أو مستطيل عشان تبقى مش محتاجة شغل كتير، وجناب لفف ما يدور كده من تحت لفوق، وأعمل لها الإيد بتاعتها، وأركب لها سوستة، أركب لها كوتشي، أعمل لها بزرار، أجيب قفل أركبه لها، أيا كان الإكسسوارات دي كلها بتتباع في محلات الخردوات. بعد كده هبتدي أنا أخيطها على القماشة لو هي على الشنطة الجاهزة، أو لو أنا بعمل الشنطة هبتدي أقص القماش بتاعها الأساسي بتاعها، وبعدين أركب عليه القماش بتاع التيشيرتات لأنه برضو بيبقى خفيف. ممكن عندي مقلمة مثلا قديمة بتاعت الأولاد، بدل ما اشتري مقلمة جديدة، لا انا هاخد بقى، عندي كان عندي صورة حلوة قوي وفيها تطريز وفيها طباعة وفيها مثلا شغل خيوط او كده، هروح اقصاها واجي على المقلمة، على مقاس المقلمة، واعملها وابتدي اخيطها بالراحة غرزة صغيرة كده ما تبقاش باينة، وابقى انا عملت كفر جديد للمقلمة. عندي حاجة تانية، هبتدي مثلا ان انا بواقي المربعات اللي عندي زي ما قلنا هنقصها هنحطها جنب بعض ونقص. لو انا مش عندي كتير وعندي بيبي، اقدر اعمل فستان جديد للبيبي من المربعات بتاعت التيشيرتات اللي كل الناس بترميها. لا، انا هعمل التيشيرت، هعمل المربعات دي وحوظفهم جنب بعض. لو هم هحس ان هم لا كل حاجة فكرة مختلفة مش زي بعض، هنعمل ايه؟ هنروح حاطين، هنجيب شوية زراير، لو ما عنديش حتى ممكن انزل اشتري شوية زراير بألوان مختلفة. عندي مثلا خيوط بعرف اطرس، فهبتدي اعمل وردة، اعمل شكل في النص، اربط بين المربعات وبعض، يعني اعمل مربع واسيب مثلا 2-3 سنتي وعمل مربع تاني. المربعات دي اقدر بقى اربطها بان انا اعمل فيها زراير، اعمل فيها خيوط، اعمل فيها ترتر، اعمل فيها مثلا لون ارسم فيها. عندي شريط ستان هحدد عليه فهعمله هو اللي يبقى هو اللي بيربط المربعات ببعض، يعني يبقى عندي اعمل شكل مختلف. تاكدي ان انت القطعه اللي هتعمليها ما فيش زيها نهائي، هتبقى في السوق، هتبقى قطعه يونيك، اشتغلتي بالحاجات اللي عندك في دولابك ما رميتيهاش، كمان عملتي حاجه جديده، ابتكرتي جزء جديد. الست المصرية طول عمرها على مر العصور مبتكرة، عاشت حياتها ازاي تعرف تدير شؤون بيتها، أيا كان الأحداث اللي حواليها أثبتت على مر العصور إن هي ملكة سيدة بيتها، بتعرف تدبر، مبتكرة. الست المصرية مبتكرة. وإليك يا عزيزتي المستمعة هذه الاستشارة الطبية، تقدمها لنا هالة سالم. الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن بطاح، استشاري أمراض النساء وتأخر الإنجاب وصحة المرأة. صباح الخير يا دكتور، وأنا بحضرتك. صباح الخير دكتور محمد. تسعى الدولة الآن إلى مناهضة العنف ضد الفتاة، ومن هذه الصور الزواج المبكر. خطورة الزواج المبكر على الصحة الإنجابية للفتاة؟ خطورة الزواج المبكر على الفتاة وعلى المولود بتتمثل إن الزواج المبكر أو الحمل في سن صغير بيتحول إلى إن في طفلة حامل في طفلة وما عندهاش القدرة الصحية والجسمانية والعاطفية على رعاية الطفلة دي أو الطفل ده، غير المشاكل الصحية اللي بتحصل إن هي بتكون عادة لم يكتمل نموها، فبتؤدي إلى ولادة طفل عنده نقص في النمو أو ولادة مبكرة أو مشاكل ارتفاع ضغط الدم في الحمل، والخطورة على صحة الأم اللي هي لازال الطفلة في بدايات حياتها، بتؤدي إلى مشاكل أو زيادة احتياج التدخل الجراحي وقت الولادة أوقات كتيرة بسبب عدم اكتمال نمو الأم الجسماني وصغر حجم الحوض، بتؤدي إلى بعد الولادة المشاكل المصاحبة لمشاكل صحة الطفل اللي هي من قبل المدرسة، واللي بترتبط من ضمن المقاييس اللي بنستعملها للصحة الإنجابية أو صحة الأم والطفل اللي هي وفيات الأطفال بعد سن الطفولة قبل ما قبل سن المدرسة. أكيد الطفلة أو الأم المراهقة اللي بنسميه في أوروبا teen age pregnancy أو اللي هو الأم المراهقة عندها فرصة أقل من الأم المكتملة النمو، وفي الغالب بيبقى عندها استعداد أكتر وعقلي وصحي واجتماعي من الأسرة إن هي تاخد بالها وتربي ابن. دكتور محمد، عادة يعني الزواج المبكر للفتاة بيكون في مجتمعات بتؤمن بزيادة الأولاد والحمل أو الولادة المتكررة، خطورة ذلك عليها يا دكتور؟ يعني الولادات المتكررة على صحة الفتاة التي تزوجت في سن صغير. خطورة الولادة المتكررة أنه بيأثر على صحة الأم، بيأثر على رعايتها للأطفال، بيأثر على اللايف اكسبكتنسي أو مدى عمر المرأة، لأن هو بيمتص صحة المرأة. الأم اللي عندها طفلين ثلاثة أربعة وبينهم مسافات غير الأم اللي ولدت أربع خمس مرات في ثلاث أربع سنين، فأكيد ما صحتها وقدرتها على إن هي ترعى أبنائها وترعى أسرتها تكون أقل. ممكن يكون موجود في بعض البيئات والمجتمعات أو الثقافات اللي بتحتاج ده أو بتعمل ده كوسيلة لزيادة دخل الأسرة، بس مش دايما بيكون نتيجة لده بيكون في رعاية كافية للأم ولا للأطفال، وبيبقى كاهل زيادة، حمل زيادة على كاهل الأسرة سواء الأم أو رب الأسرة اللي فجأة بيكتشف إنه هو عنده أربع خمس أطفال محتاج يربيهم ويحتاج يرعاهم ويأكلهم ويعلمهم ويلبسهم، فمش دايما بتبقى هي الحل السحري للي كان بيحصل جايز في أوقات مختلفة لما كان متطلبات الحياة أسهل والأسرة الممتدة بترعى. بيكون له تداعيات اقتصادية واجتماعية وأيضا نفسية وصحيا على جميع أفراد الأسرة. أكيد. مع الشيف منى الطربيشي. صباح الخير، ايه رأيكم النهاردة نعمل طبق خضار من غير لحمة؟ انا حبة البامية بالبصل القويرمة من غير لحمة خالص. هنعمل طاجن البامية بالبصل القويرمة بدون لحم مع رز مصري حبة وحبة. المقادير الأول: طاجن البامية بالبصل القويرمة كيلو بامية، نص كيلو بصل قويرمة، نص كيلو طماطم معصورة، معلقة كبيرة صلصة طماطم، وراس توم صحيحة حلقات، حبة فلفل رومي مفرومة، قرنين فلفل حامي صحاح، عصير ليمونة، ملح، فلفل زيت أو سمنة. الطريقة: بتغسلي البامية، بتقمعيها من تحت ومن فوق، الجزء العلوي والسفلي، بتسيبيها حتى تجف، تترك جانبا يعني تسيبيها على جنب. بتقشري البصل القويرمة والتوم، بتقطعيه حلقات، بتفرمي حبة الفلفل الرومي، بتحمري البصل القويرمة تركنيه على جنب، وبعدين بتحطي البامية بتاعتك مع التوم الصحيح مع الفلفل الرومي المفروم مع قرنين الفلفل الحامي والملح والفلفل، وتشوحي تشويحة حلوة. بتغرفيها في الطاجن وعليها البصل القويرمة وعليها عصير الطماطم، وتدخليها الفرن لحد ما تتسبك، وتقدميها مع رز حبة وحبة. يعني حبة وحبة، يعني الرز بتحمري نصه والنص التاني بتسيبيه أبيض، وبترفعيهم على النار، وتحطي المية بتاعتك مع شوية ملح وفلفل، يغلي على نار عالية، يتشرب، تهدي النار وتحته صاجة لحد ما يستوي. وأقول لكم إيه، صباحوا بالخير. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لعواد صبحي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.